أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الحمد لله رب العالمين، وارزقني ربي. دعاء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يؤمن في ما وهو العلي العظيم. وحسب الله عنه بها عشر سيئات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحمد لله رب العالمين لله أطعمنا سقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول ولا قوة. دعاء مدعو يصلي لأهل الطعام إذا فرغ من اللهم باد لهم مما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أكثر عند الإنساء وأكثر طعامكم الهدرا صلت عليكم الملائكة. ما يقول عند الإفطار بعد الصيام ذهب الظمأ وتسلت الروح وصدق الأجر الله أكبر فكتبنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وقل عنا بعد الدنيا اللهم انت صاحب السفر والخليفه في الارض اللهم ما يقول إذا رأى مدخلا بمرض الحمد لله الذي عافاني من ابتلاء وقدرني على تقدير Thank you. وبنينا وبنينا وذكرنا وأنسانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا اللهم من أحييت منهم إلا فرحيه على الإسلام ومن فرحيه فترحه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد ومسحه من الذنوب والخطايا كما يمسح الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا أهلا خيرا أهله وزوجا خيرا زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار اللهم أعذ من عذاب القبر اللهم اجعله طرفا وسلفا وأجرا اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وأخذه برحمتك عذاب الجحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دخل المجلس وقف عليه السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنين ويرحم الله المتقين منا والمتقين وإنا إن شاء الله بخيرهم اللهم اخرج عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحم بلدك من المسلمين ما يقوله اذا حاجته اللهم اني اسالك خير ما وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به بسانك الذي يسبح الله بحمده والملائكة من خلفه يشتكون لا يقول إذا نزل مهر اللهم صيبا نافعا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ما يقول إذا نظر إلى السماء ربنا ما خلقك هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا يقدر زوجي بعد عقد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لا يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الذكر إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وصلنا جبل كمالاً وإذا اشترى بعيراً يأتي بذرية سلامه وليكن مثلها وصلنا جبل كمالاً ما يقوله عند الإمام من المسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلس جيدا ما يقول إذا غفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كان قائلا في المجلس أعوذ بالله إذا كان جالسا كنت ينبئ مسلم في الحج أو العمرة لبيك اللهم

اللهم رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى إنه التوراة اللهم اللهم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن أخذ أن يحصل من كبير والشيطان ثم تبدير ومكتب بسجد المعامل